تفخر شركة صوت الغربية بطنطا أن تقدم لكم كل جديد في عالم الإنشاد الديني. سبحان من صورت مصباح من جرزيت نور بلا ما نورت الحرم والبيت. سبحان من صورت مصباح من جرد نور بلا نار نورت الحرم والبيت. جاريت لسابع سما وبالملوك صليت يا أكرم الأنبياء يا نسل عبد مناف سجدت لله وجبت لنا الشفاعة وجيت وحد إله حاضر ما يغيب بيقول يا عبد اسألني أجيب وحد إله حاضر ما يغيب بيقول يا عبد اسألني أجيب على الدوام للعبد أليم علم بسر وامن أجواء أقرب من العلم الحاج والشكر له فرض واجب أقرب من العلم الحاج والشكر له فرض واجب يلي في مدح النبي راغب صلي عليه تتعب له اسمع حكاية ديني لجمعاني حقيقي ثلاثة اخوة كانوا سوي لهم خبر اسمع معنا الاخ الاكبر اسمه سليم والاخ الثاني اسمه نديم والاخ الثالث كان يا فجيم اسمه المتوكل على مولاه الاولاني كان طمع ما عندهش ابدا اقناع بيعبد القرش وخداع وكان بخيل دون خلق الله والتاني كان دايما بيبي الى النساء والقلب عليه بيعبد اللي امها جميل والطشقة على قلبه عماه اما الثالث كان محلاه اصغر واكبر اهل حداه وكان اعتماده على مولاه ومن اعتمد على ربه كفى واحد النبي النور يا حاج واي كلام يطلع من حنكك عسل. شوف لي بقى شوف شوف لي عسل البطن بتجيب الزين والشين وبتجيب الصالح والصالح وتلاتة اخوة والدهم بطن واحدة ما كانش فيهم الا واحد بس هو المتوكل على الله الكبير سنا كان ناقص عليه والعياذ بالله يسيب ربنا ويعبد الناس والوسطاني كان من النوع اللي ساعة ما تقابل واحدة كده يريح اما الصغير سنا كانت مهنته العبادة والتوكل على الله والقرآن بيقول ومن يتوكل على الله فهو حسن ونعم إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فدخل عبد الله الصغير ده بعد ما صلى الفجر في يوم، دخل لقى سليم ونديم اخواته قاعدين. سلام عليكم يا اخواتي، قالوا له عليكم السلام. قال له يا سليم انت بتحب ايه؟ قال له بحب الماء. قال له انت يا نديم؟ قال له لا نديم يا واد مش بتاع ماء، نديم ما بحبش الا العود المقال والسهل ده اللي بتسير لي قوي. فبكى المتوكل على الله وقال لاخواته الاثنين ايه؟ بيقول من كان يريد الغنى درهم قال عيك فيه، واللي بيرضى بقليله ربه يبارك له فيه. يا عيني يا عيني يا صباح الفل، معاكم مطلعنا في قشطه ان شاء الله. من كان يريد الغنى درهم انا عيك فيك، واللي بيرضى بقليله ربه يبارك له فيك، واللي بيرضى بحلاله يهنأ ويسعد بيه. يعني بمراته، بس افرض انها ست معكشة، لا فرن في نمح. واللي بيطمع على الدنيا ما ينوبش من اجر الهموم والجنوب والنار كمان هكويت، جمعوا الثلاثة في ذات يوم على غالي حدا منزلكم، فصحيوا بدري قوي من النوم عشان يروحوا لحد حدا ليطلبوا منه عصي من كسوة وفلوس نقدية، ودي حقوق دينية على غني لفقير محلى. هذا اليهودي يا اخواني لو قصر في البر التاني، وعنده كبري بمباني من يحب يعدي حدا، الاتنين صاروا على كل دغري وعدوا من اذى الكبري، وكل واحد بقى يجري ياخد عطية قبل اخاه. اما المتوكل على مولاه البر التاني قرب لحدا، اما المتوكل على مولاه البر التاني قرب لحدا، فمد ادم ويعصى في خطوة عدى بامر الله. بنت اليهودي كانت شايفك ما حد غيرها وغير الله، فاسلمت خلاص قلت الله وحبه جئت القلب ملا، قامت بحبه وفرحة وهو عن مصدي خطيه، قامت بحبه وفرحة هو علمه بزي خطي، ما رحش للكبري ياسيك زي اخواته اللي وياك، لكني خايف ابوك، لكني خايف ابوك. هذا اليهودي يا اخوان لو قصرة البر كان، وعنده كبري في مباني للي يحب يعدي حاجات، الاتنين صاروا على طول دغري وعدوا من هذا الكبري، وكل واحد بقى يجري ياخد عطية قبل اخر واحد. فرامل مظبوط قوي. دخل عبد الله لقى نجيب بيقول له يا بينا نروح لليهود اللي بيقولوا عليه ظاهر في البر الثاني ده. قال له احنا عاوزين ناخد معانا عبد الله. قال له مش حيوات؟ قال له ليه؟ قال له طبعا ما بيمشيش بالسكه بتاعتنا. قال له لا، اللي عصي حلفه بالله وهو ما بيوقعش يمين الله ابدا. قال له عليه جديد؟ قال له يا عبد الله. قال له نعم. قال له تعالى ما نوصل طبعا مش ورده يا اخويا. قال له اعوذ بالله، الله يسهل لكم، لا ماشي هيعجبكم ولا ماشيكم هيعجبنا، الله يسهل لكم. انا عارف ان انت ما بتمشيش في طريق يسليم الا عشان مال، ونديم ما بمشيش في طريق الا عشان حريم. قال له يا شيخ حلفناك بالله ما تكشفنا وتيجي نروح لليهودي ده نجيب منه شوية مال. مشوا ثلاثة على شط المية. عبد الله ماسك جلابيه سليم كده وبكى. قال له تبكي ليه يا ولد وهم ماشيين على شط الميه؟ قال له ياللي عطاك ربنا يعطي فقير غلبان تقلع وتلبس حرير اما الفقير عريان. السلام على النبي، السلام على النبي عليك راجل، والنبي من تاني يا حاج، والنبي وحياه النبي من تاني. ياللي عطاك ربنا يعطي فقير غلبان تقلع وتلبس حرير اما الفقير عريان. وتاكل وتاكل ما تشتهي نفسك والجار تملي جوان. اعطف عليك وسعيده، اعطف عليك وسعيده، ده الدعوة منه إجاب، النعمة راح تلبسك وتزيد كمان وكمان. الله عليك راجل، الله، الصلاة على النبي عليك. والنبي من تاني يا عم الحاج عشان خاطر حضرة النبي، والنبي والنبي والنبي من تاني. صلي على حضرة النبي. قال لك ان احنا كل ما نمشي خطوتين هتوقفت وتقول لي فتوى يا شيخ عبد الله. لا روح، ما احنا مش عاوزينك معانا. قال له يا سيد حضرة النبي قال دعوا مرضاكم بالصدقة وحصنوا اموالكم بالزكاة، وانا ما شفتكش جالك واحد فقير في يوم من الايام وجبرت بخاطره يا شيخ. والانسان لما يموت هياخد معاه ايه الى العمل مهما كنت غني؟ زعل منه سليم وخدوا بعض هو ونديمه دوروا الجري على شط الميه عشان يعدوا من على الكوبري اللي اليهودي بنيه مخصوص له. وقف المتوكل على الله، شوف التوكل على الله حلو ازاي، ومسك عصاته في ايديه ومد رجله على الموج اسيادنا، فربنا بقدرته وعظمته كمد له الموت كانه ماشي على الارض، وكان بيجروا غرقانين وده في ثواني كان في البر الثاني. قبل ما يصل البر الثاني اليهودي له بنت يهوديه اسمها صفيه، فبتبص من قصر ابوها لقت واحد ماشي على الموت. الله اكبر الله اكبر. يا سيدي يا رسول الله، يا قلب يا قلب صبح حبيبك زي عجالك. عمال تقول ولا حدش بيقول مالك. Thank you. طول ما معك مال تلاقي احباب كتير جيالة. واليوم ضاع المال يقولوا ميارتنا ما جنال. يا قلبي سيبك من اللي يحبك عشان مالك. حبيبك يحبك وراضي بك على حالك. يا قلبي انسى اللي انساك ولا تخليش على بالك. وبيع وبيع اللي باعك ولو تخسر عليك مالك. واوعى تاخد دعوات من ايد وزالك. ضيعت مالك عليهم ايه بقى جالك. ان خدت مني النصيحه امشي باب حالك. سمعت طير في السما رد علي وقال خليك مع الله. خليك مع الله وسيب عمك وسيب خالك. هذا اليهودي كان معتك بأن يوم الحد معك يعطي اللي يطلب من معتك. ويوم أبدس شرط حدك قال إليه سلم الطمع. اعطني لك يا طويل الباع. ده انت راجل طيب وشجاع. فقال له روح يعطيك الله. روح بقال الله يعطيك. اما انا مانيش اعطيك. اطلب مني وانا اعطيك. قال له اعطيني وترك مولاه. فقال له اطلب مني مال. قال له عاوز كيس من المال. فقطع يسلم في الحال. فرح سلم قوي لما رآه. ونادم بينظر هنا وهناك وعينه على الباب والشباك. بنت اليهودي كانت في الشباك. جمالها كما بدر في عليا وحد. البت بصت لقت واحد ماشي على الموج. نزلت تبص وقفت على شط الميه. بنت اليهودي لقت كده صاحبنا جاي والسبحه في ايديه ومنسجم قوي. قالت انت بني ادم يا عم؟ قال لها امال عفريت؟ انا بني ادم اهو. قالت له اسمك ايه؟ قال لها اسمي عبد الله المتوكل على الله. لا اله الا الله. امال حضرتك تبقي مين؟ قالت له ده بنت الراجل صاحب القصر ده. قال لها تبقي يهودية. فبكت صغير. قال لها تبقي ليه؟ قالت له شفته على الموج بخط البحر. طمني امنت بالله ودين الكفر راح مني. والنبي من تاني والنبي علي حرام. شوف البنت اللي كانت يهودية بكت لما لقت عبد الله ماشي على الموج وقالت ايه؟ شفته على الموج بخط البحر. طمني امنت بالله ودين الكفر راح مني. وخاف اقول ولا عيد لابويا يقتلني. خدني معاك خدني معاك في حب الله ورسوله. اوعى تسيبني هنا لابويا يقتلني. الناس انبسطت بيك والسواقين اللي راح واللي جاي وقفت عشان تسمعك، وانا جاي لك من دمنهور نسمعك، ولسه في حاجات احلى من كده ولادك ورد، والناس كلها مبسوطه بيك وحياه المصحف. الاكل اسمه يا صفية. قال لها بابا يا صفية هتسيب القصر ده والعز ده كله وحتيجي تعيشي مع واحد مسلم يعني فقير. قالت له اسمع، اللي يخليك تطمئن ان انا بقيت مسلمة؟ قال لها ان انت تنطقي بالشهادة من قلبك قبل لسانك. قالت له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ساعة ما لقاها نطقت بالشهادة قامت الدموع نازلة من عيونه كده من الفرحة، وخدها تمشي في الجنينة بتاع ابوها كده، ابوها ما يعرفش، وقال لها شايفة الفكهة الحلوة؟ وقال الارض ارض الله وفيها الشجر طارح المنجا جرها العينة وفجر جملة من مالح والمية واحدة بتسقي الحلو والمال والناس أنواع والناس أنواع فيه صالح وفيه طالح والبحور أشكال فيها العذب والمال حتى الطيور طير بيغرد وطير بكم جارح وحتى الأيام الايام الايام الايام النهاردة ما يشبه امبارح لان في يوم خسارة ويوم بيكون رابح وحتى الاصحاب الاصحاب الاصحاب الاصحاب فيه قادح وفيه مادح صاحب يصاحبك لعلة وقصده في مصالح صاحب يصاحبك لعلة وقصده في مصالح وصاحب يصاحبك والفعل الخير بيكون ناصح لا الشمس زي القمر لا الشمس زي القمر وفرق جم فادح واللي يشوف حكمته عقله بيروح سارح في قدرة الله وتصريفه في نظام الكون محدش شاف ربنا وجوده شيء عظيم. لما اسلمت حست بحلاوة الاسلام، وربنا الحمد لله فضلنا على سائر الامم بنعمة الاسلام. فالبنت لما بقت حلاوة الاسلام بدأت تفكر ازاي الانسان يسيب ربنا سبحانه وتعالى ويعبد حجر. بكت على الايام اللي فاتتها في عبادة الاصنام وقالت انا ببكي عليهم بشبابي وضيعته وببكي عليهم في غير الخير مضيعته وببكي عليهم فيه الفرد ما ركعته وببكي عليهم في شهر رمضان وفرطته ويبكي علي كسبت حرام وقبلته ويبكي علي اخذت حرام واكلته ويبكي علي جاني المظلوم ولا نصفته ويبكي علي ما قلت الحق وشهدته ويبكي علي جاني المظلوم ولا نصفته ويبكي علي مال اليتيم مال اليتيم اليتيم أنا نهبت وبكي علي ظلمت بريء واتهمت وبكي علي مصمت العرض وحفظت وبكي على يوم بيتاني وانا هدمت وصبحت نادي نادم على كل ذنب انا عملت يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا اللي جيت تقبل المسيء دبتو اغفر ذنوبي يا رب يا رب يا رب وسامحني في اللي فات ما حد جالك اصبابك ورجعت الاقي في النور زينا سيدنا الحسين والسيدة الاقي في النور زينا نور الحسين والسيدة شفع يا جد الحسن عشان الحسين والسيدة نور زيدة نور الحسين والسيدة ألا إذا نور زيدة نور الحسين والسيدة شفع معاها قدام القصر لا باخواته جايين قال لها يا صفيه اعملي معروف وادخلي القصر لا اخواتي جايين ولو عرفوا ان انت كنت يهوديه واسلمتك هيقولوا لابوكي ابوكي يقتلك فاطلعي ما تبقيش تيأسي من اللي هيحصل وان شاء الله هنبقى ملك البحر طلعت فوق وصل نديم وسليم قال له مين يا واد اللي كانت واقفه معاك يا لكن انت اللي الناس بيقولوا عليك بتوكل على الله قال له والله يا سي نديم ما انتش هتحاسب لي ربنا لا يحاسب لي ادخل اجري دخل سليم على اليهود وقال له اديني لله قال له لما انت عارف الله جاي لي ليه روح لله يعطيك كافر وليس بعد الكفر ذنب قال له طب اديني انت اللي بتعطي اعطاك شمال نديم مشى في القصر شاءت الظروف كده وبص لقى صفيه بس ما يعرفش انها هي اللي كانت واقفه معقول فبص فوق كده وقال يا سلام انت الزمان اسمح يا جميل واسهر معاك على شط النيل. يا هو يا عين على الصبر. دلوا على اليهودك لغايه ما جلوا بنت ملكك وكنت عاوز مال كمان خد يا نبي. وهي بتحب المتوكل على الله وزعلت له يا بابا ان انا بحب عبد الله يعرف انها اسلمت فاشتكت امرها لله وقفت تبكي وتقول لي يا زماني كده بعد فرحي توكيني تاخدني من الطيبين وللاشرار توديني. ليه يا زماني كده بعد فرحتي بكيري تاخدني من الطيبين وللأشرار يوديني. كان بدي أفرح بإسلامي ونور عيني ده انت يا زماني كده دايما على عندي. يمكن يجيو بإسلامي تهنيني. عبد الله قعد وساب الملك للمالك الله. فاليهودي قال له يا سيدي مين الواد اللي قاعد مكلفت في بعضه ده؟ قال له ده اخويا. اخوك؟ امال ما تجيش يقول لي اعطيني زيك ليه؟ قال له اصل واخد في نفسه مقلب بشويه. فراح اليهودي بجلالة قدره لعنه الله وقال له عبد الله طلباتك ايه يا عبد الله؟ فبدا عبد الله يقع مع اليهودي في مشكله كبيره قوي. قال له بتقول ايه؟ قال له بقول لك طلباتك ايه؟ قول لي اعطيني زيش ليه؟ قال له انا اقول لك اعطيني من اللي يطلب منك مين؟ وانت يهودي قليل الدين. من اللي يطلب منك مين؟ وانت يهودي قليل الدين. تكالي على رب العالمين هو اللي بيعطي ليس سواه. هو اللي بيعطي ليس سواه. كل اللي عندك من عند كل اللي عندك من عند والخير ده كله من عند. كل اللي عندك من عند والخير ده كله من عند. هروح انا واطلب منه ده انت فقير لجناب الله. من اللي يطلب منك من وانت يا جودي قليل الدين. تكالي على رب العالمين هو اللي بيعطي ليس سواه. كل اللي عندك من عنده والخير ده كله من عنده. اروح انا واطلب منه ده انت فقير لجناب الله. واحد قال له ولد شوف انت بتكلم مين؟ شوف انت بتكلم مين؟ قال له ايه يعني؟ قال له تقول لي اعطيني وانا اخليك اغنى من شليه. قال له انا؟ عبد الله كان جعان فحط ايده على بطنه كده وهو جعان وقال له ابد جوعي واكون فرحان ومتهني ولا كنش سائل امام بابك ومستني يعطف علي البخيل والرزاق قريب مني. يا الله يا الله ولا بأمراض القضايا. شوف الشحامة بتاع المتوكل على الله. أباد أباد بغوي وكن فرحان ومتهني. ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا كنش الزائر أمام باب ومستني يعطف علي البخيل والرزاق قريب مني سامع دعائي بيقول يا عبدنا وياك واللي كان زمان حيطوى عالجبال مني. قال اليهود يا سياف اقطع لرأسي هذا الجاف. قال اليهود يا سياف اقطع لرأسي هذا الجاف. احسن الكلام مقصات ونكتفي شر واذى. اما اسلم دهنيا يفرح ويتهنى بمال ونادين ياخد بنتي حلاله يسعد بجوه يسعد وياه واذا ضروري يعدامه ده زاد عليا بكلامه وإذا ضروري آدم ده زاد عليا بكلامه. فبنت وقفت قدامه قالت له أبدا يا أبدا وإذا كرم برضو يا بابا يجي اللي عمله يا بابا قول معروف يا بابا خير من صدقة يتبعها أذى. قال عتقت عشان خاطري بدم ده شيء يرضي خاطرك مرضاش أنا أذى عن خاطرك تركتني لأجلك يا فتى وحي. صلى على حضرة النبي. اليهودي قال له فكر سيئة جاب له الشيخ وراح يقتل عبد الله واشتال السيف ودخل على عبد الله عشان يقتله. وبيرفع السيف امام صفية نازلة جري وقالت لازم انقتل معاه واموت سوا. راح شد السيف من ايد ابوها. عمر ما حد شتم ابوك وقف ضده الا الولد ده لازم رقبته تتقطع بالسيف. علاقته مش ممكن تقطع رقبته ليه؟ اسمع. قال لي ايه؟ قالت له ابعد عن الظلم يصبح مركزك عالي وابعد عن الشر تصبح مش شرور خالي. ابعد عن الظلم ابعد عن الظلم يصبح مركزك عالي وابعد عن الشر تصبح مش شرور خالي. سالم هتسلم بإذن الواحد العالي. ده اللي طبر حلو ولا مر كان منه أقام الصفيح وهدي الشامخ العالي صاروا الثلاثة طوالي سلم يقول فرح بمالي ونادين يرزق في حلالي اما المتوكل على مولى ماشي قدام والدنيا ورا وكل امله كان فينا هو اللي بيعطي ليس سواه وقال يا رب ماليش غيرك ده انا اللي عايش على خيرك وقال يا رب ماليش غيرك ده انا اللي عايش على خيرك افضل تمني على سيرك والرزق والصحة على الله اما اليهودي لما تركوا وصاروا في طريقهم وفتوا ندى على اصحابه اتوا ندى على حراسه اتوا وقال لي سيفه ووصاه اركب كوادك والحقه وتركب البرق اسمحه حاطك أمارة داربهم واحد بنال والتاني بفتاك واللي تلاقي السالمة معاه هو المتوكل على مولاه اقطع لي راسه بدون مبالاة من غير كلام لما تلقى احد صفية قالت له جايز يا بابا يكون عنده جنون ولا حاجة سيبه يروح لحاله اليهودي مكر قال لها خلاص انت ضيفة ومشية وعشان خطرك انا سمعت عبد الله خرجوا الثلاثة سليم شايل كسمال ونديم ماشية جاره صفية وعبد الله ماشي خالي ما معهش حاجة يقوم اليهودي الملعون يخلوهم يخرجهم ويجيب واحد سياف يقول له اسمع قال له ايه قال له تركب الجواد ده وتمشي في الطريق ده على طول هتلاقي ثلاثة ماشيين واحد شايل كسمال تسيبه واحد ماشي يا صفية بنتي جنبه تسيبه وهتلاقي واحد خالي ماشي لوحده كده تروح قاطع رقبته بالسيف والتاني الجاي قال له مالوش اسم ولا حاجة قال له اللي تلاقي خالي تقطع رقبته بعت السياف يقطع رقبة عبد الله وسليم شايل كيس الملعم قال له يا عبد الله انا بحلفك بالله وبحضرة النبي لازم تشتال بدل اخوك الكبير ده الكيس المال لان المال تقيل عليا قوي قال له انت لولا حلفتني بالله ما كنت شايل منك المال ابدا لان انا سمعتك وانت بتقول لي يهودي اعطيني والعاطي هو الله مش العبد ابدا وقام شايل الكيس عبد الله ومش الكيس المال على كتفه واصبح سليم هو اللي خالي وقالك يا دنيا حالك كده يوم راكب ويوم ماشي ومهما تتعب يا ابني ادم غير رزقك ما تلقاش مهما يلم البخيل كومو ما يعناش مين من اللي يعلم مين اللي يعلم بعلم الغيب ومجنونه يمكن يجين الفرس في السكة على باشي اشتالي السيف وراح جاي على سليم وطبعا لانه هو اللي خلف وبعدين قالوا مش انا ده عبد الله شيل من المال بقى له لحظات بسيطه. قال لي شوف انت عبد الله وخطه واحده بالشيخ. بدت القصه في ناحيه ورقبه شيلين في ناحيه. بص وراها عبد الله وقال يا رب سبحانك حلفني بالله لولا حلفني بالله ما كنت شايل الماء. يمين الله نجاني من الموت. وراح في ودن اخوه كده وقال له هتقابل ربك تقول له ايه يا سولو؟ هتبقى تقول لهم استنى لما اجيب لكم فدانين بقشيش وسيبوني. طول بالك عليا مروقه يا عم. البخت لو مال ما تقدر تعدله بايدك. والله ما عدلوا الاله ما تقدر تعدله ايدك. افرك همومك وخلي الحلم على سيدة. احنا سمعنا منادي ينادي في ظلام الليل ما ترضى بالمر بكرة الحلو حيجينا. صارت صفية ويا نديم نديم ما كانش ضميره سليم. عارفة صفية قوي فهمة قالت ليه اسمع مني ان شئت تتجوز مني. انا عاوزة حاجة تطمني ونعيش ونرعى حدود الله. لازم تنفذ لي كلامك وتنزل البحر امامي تغسل ذنوبك قدامي وتحلف لي بكتاب الله وحي. نزلت صفية وقالت له يا نديم انا بلغني ان انت ماشي بفطار ولا دخلة في الاسلام دي. عاوزك تنزل البحر ده تغسل ذنوبك وتحلف لي بكتاب الله انك في يوم ما تعملش معاصي بقى ونعبد ربنا انا وانت سوا. قال لها قوي بس مش ناوي تور. فقلع الهدوم ونزل الميه. لغى اللي راحت شداد وغرق نديه. تعال يا حبيبي تعال يا عبد الله. التوكل على الله احسن شيء في الدنيا. بينفع الواحد في الدنيا وفي الاخره. قال لها في النديم. قالت له اسكت مش انا بطلب منه يتوب الى الله. نزل يرش جنسيته في الميه غرق ما كانش ناوي يتوب. فبكى عشان اخوه وقال له يا اللي رماك الهوى والعشق ده كان ليش. مين اللي راح يكرهك لو كنت تلبس خيش. ان كنت عاوز حريم تقدر تجند جيش. اما المكاسب قليلة صون يا جدع قرشك. وبدل ما تعشق حريم اعشق رغيف العيش. يا عبد الله نفسينا نقبل في بعض السنة الله ورسوله. قال لا اسمع انا قلبي حاسس ان ابوك حيسمع. قالت ابويا يا ريت تبقى الفرحة تمت. وهما ماشيين على شط المية قالت لي لسه اشوفك ماشي كمان مرة على الموت. قال لا الحقيقة انا مش واخد مصر وكفرتين وانت مش واخد حاجة. لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. اذا كنت مسلمة هتجربي ماشي الموت. فمدت رجليها على الموت فحفظها الواحد القطار وهو ماشي وراها. ابوها بيبص لقاهم ماشيين على الموت سلت عينيه بالدموع وجمع القبيلة اليهودية وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدي وحبيبي محمد رسول الله. بعد ما أسلم وتزوجت صفية عبد الله وفوا قالوا إيه؟ لجل النبي لجل النبي لجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي انصرنا ربي والنبي لجل النبي. مع تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.